بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا أشكركم لاستضافتي في هذه الندوة أو المؤتمر المحترم، وبخصوص الإمام علي والعدالة. في الحقيقة عندما نتحدث عن الإمام علي إنما نتحدث عن النسخة الأصلية من الإسلام أو القراءة المحمدية للإسلام، ذلك أن الإسلام تعرض للكثير من الفهوم والقراءات، والتي منها ما حصل ما رأيناه في عصرنا هذا من المتطرفين والإرهابيين الذين توهموا أن رسالة الإسلام رسالة عنف وتطرف، ومثلها ما حصل في التاريخ عندما توهم الحكام حكام الدول المختلفة أن الكسروية أو القيصرية والحكم المتوارث هو الفهم الصحيح للإسلام. لكن عندما نرجع إلى سيرة الإمام علي باعتباره التلميذ الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي عاش معه من صباه الباكر إلى وفاته، نرى إسلاما مختلفا تماما، إسلاما ممتلئا بالعدالة بالسلام بالرحمة، تتمثل فيه تعاليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تتمثل فيه القيم القرآنية بأجمل صورها. ولذلك نرى في الإمام علي نسخة تنفيذية واقعية من القرآن الكريم، كان قرآنا ناطقا، وقد حفلت كلماته الكثيرة المسمات بنهج البلاغة وغيرها، جمعت في نهج البلاغة وغيرها الكثير من المعاني والقيم التي هي التفسير الصحيح للقرآن الكريم والتفسير الصحيح للإسلام. طبعا لا يمكننا هنا أن نتحدث عن كل الجوانب، وإنما نقتصر على جانب مهم جدا وهو العدالة. العدالة طبعا مفهومها شامل، العدالة في الأخلاق، العدالة في السلوك، العدالة مع الجيران، العدالة مع الأهل، العدالة في الحكم. العدالة هي وضع كل شيء في موضعه، وهي من صفات الله سبحانه وتعالى. الله تعالى العدل، كل شيء مضبوط في الكون بحسب ما يرتبط بسنن الله تعالى. فالإمام علي يمثل العدالة بجميع صورها، يعني الأخلاقية، السلوكية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، في كل الجوانب، وكلماته كلها تدل على هذا. طبعا هنا في هذا المحل المختصر الذي لا يمكن أن نتحدث فيه عن كل هذه الجوانب، أكتفي ببعض الجوانب أو بعض كلماته التي قد تشير إلى بعض نواحي العدالة المرتبطة بسلوكه في الجانب السياسي. منها قوله: والله ما معاوية بأدهى مني. طبعا هنا الإمام علي تحدث عن سبب، أن الكثير يعرف أن الإسلام للأسف، تاريخ الإسلام للأسف بلي بذلك الحكم الاستبدادي، الحكم الوراثي الملكي الذي شوه الإسلام تشويها عظيما. طبعا سبب ذلك هو غلبة المصالح، غلبة الفكر ما يسمى البراغماتية السياسية على المبادئ. ولذلك الإمام علي عندما واجه هؤلاء، واجه معاوية وعمرا، واجه من كان يريد أن يبعده عن مقتضيات العدالة، كان يواجههم بالأخلاق. فكان يقول: والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت أدهى الناس. لو مارست ما يمارسه من غدر، ما يمارسه من ألاعيب سياسية، ما يمارسه من رشاوى يعطيها لرؤساء القبائل وغيرهم، لوصلت إلى لاستقر للحكم، ولكني لم أفعل، لكنت أدهى الناس. ولكن كل غدرة فجرة، وكل فجرة كفرة، ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. ودائما عندما نلاحظ هنا قوله: لكل غادر لواء يعرف بيوم القيامة، كان دائما في أحاديث يتحدث عن يوم القيامة، يتحدث عن الله، عن الرقابة الإلهية، يتحدث عن الرقابة الأخلاقية، الضمير الأخلاقي. وهو لا يتحدث فقط من زاوية الربح والخسارة، وإنما من زاوية من هذه الزاوية الصحيحة، وهي زاوية الأخلاق والقيم والرقابة الإلهية. وكان يقول: والله إني لأعلم بدائكم، ولكن هيهات أن أصلحكم بخراب نفسي. يعني كان يقول: نعم أنا أعرف ما يصلحكم، ما يمكنكم، ما يمكنني من قيادكم، من أن تصبحوا منقادين إلي، ولكني لا أستطيع أن أصلحكم لي وتنقادوا لي ولكن بخراب نفسي. وكان يقول لمن يطلب منه ذلك: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟ والله لا أطور به ما سمر سمير وما أم نجم في السماء نجما. وغيرها من كلماته التي تشير إلى ما ذكرنا من أن السياسة عنده والعلاقات عنده مبادئ لا مصالح، تقوم على أساس الأخلاق، تقوم على أساس القيم الرفيعة، لا أساس المصالح الوقتية المحدودة التي يمكن أن ينجح فيها صاحبها، يعني ولكن يخسر قيمه، يخسر نفسه، يخسر أخلاقه. في نص آخر يعبر عن الشورى، يعني كان الإمام علي مع كونه حكيما وتلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله الأكبر وأعلم الصحابة باتفاق الأمة جميعا كلها تتفق على أنه أعلم الصحابة وأكثرهم حكمة، وكل كلمة من كلماته باب من أبواب العلم، ولكنه كان مع ذلك يستشيرهم ولا يأخذ برأيه، بل كان يأخذ برأيهم حتى لو أدى ذلك الرأي أحيانا إلى بعض المفاسد. كان يقول: ألا وإن لكم عندي ألا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب، ولا أطوي دونكم أمرا إلا في حكم، ولا أؤخر لكم حقا عن محله، ولا أقف به دون مقطع. وكان يقول في استشارتهم: أما بعد، فإنكم ميامين الرأي، مقاويل بالحق، أهل الحلم، مبارك الفعل والأمر، وقد أردنا المسير إلى عدونا وعدوكم، فأشيروا علينا برأيكم. طبعا عندما هنا عدونا وعدوكم والحرب التي فرضت على الإمام علي، كان القصد منها هو، كان هناك قصد واضح من أولئك الذين حاربوا، وهو تحويل الإسلام إلى دين لا يختلف عن أو الدين كما يقال أفيون الشعوب، دين يصبح الرعية فيه مجرد أداة لخدمة الحاكم المستبد. فلذلك الإمام علي كان في حروبه لم يكن بادئا، وإنما كان يحاول أو يدعو إلى الإصلاح، يدعو إلى الوحدة، يدعو إلى درء الفتنة ومحاربة أولئك الذين يثيرونها. كان كذلك يوضح للرعية علاقتها به، علاقة الراعي بالرعية. كان يقول: يا أيها الناس، إن لي عليكم حقا ولكم علي حق، فأما حقكم علي فالنصيحة لكم، وتوفير فيئكم عليكم، وتعليمكم كي لا تجهلوا، وتأديبكم كي ما تعلموا. ننظر هنا كل كلمة لها دلالتها، يعني دور الحاكم هو توفير الرفاه لرعيته، توفير فيئكم عليكم، تعليمكم أن من حقوق الرعية أن يوفر لها التعليم، وتأديبكم كي ما تعلموا أن يوفر لها البيئة التي تساعدها على أن تتوفر فيها القيم الأخلاقية والاجتماعية. وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيب. يعني حتى عندما طلب حقه قال: نصيحة لي، تنصحوني، توجهوني، إذا كان أشياء ترون فيها كذا فتبينوا لي هذا الأمر، والإجابة حين أدعوكم، والطاعة حين آمركم. كذلك نجد في كلام الإمام علي دعوة إلى الإصلاح مع كل الناس حتى مع الأعداء. يقول: أعدل الناس من أنصف من ظلمه، ويقول: أجور الناس من ظلم من أنصفه، ويقول: أعدل الناس من أنصف من قوة. يعني هذا هو العدل، العدل عنده ليس فقط مع الموافق إنما حتى مع المخالف. ويقول: الاستصلاح للأعداء بحسن المقال وجميل الأفعال أهون من ملاقاتهم ومغالبتهم بمضيد القتال. ولهذا كان له رأي آخر في الفتوحات الإسلامية، كان يرى أن تقام صلح بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول حتى لا يعتدي بعضها على بعض. وهذا هو المنهج القرآني، ليس التوسع العسكري، وإنما أن يقام صلح بين هذه الدول بحيث لا يظلم بعضها بعضا ولا يبغي بعضها على بعض. وهكذا كان موقفه بالنسبة لي للعلاقة مع الآخر، العلاقة مع غير المسلم، كان يعتبرهم إخوة، إخوة لنا في الدين، أو أخ لك أو نظير لك في الخلق. كان يتعامل معهم على هذا الأساس لا على أساس الاستعلاء الذي للأسف يعني دخل الإسلام نتيجة الفهم السيء له وتوهم أن المسلم نتيجة فهوم معينة أو نتيجة ارتباطه ارتباطات معينة أصبحت له السلطة على الآخر والتعالي عليه. كذلك الإمام علي نلاحظ في حديثه في العدالة الكثير من المحال المرتبطة بالحرية، يقول لا تكن عبدا لغيرك وقد جعلك الله سبحانه حرا، ويقول أيها الناس إن آدم لم يلد عبدا ولا أمة وإن الناس كلهم أحرار. ولهذا الإمام علي كان كما ورد في الروايات أعتق 1000 عبد من ماله، يعني بجهده وعمله وتعبه كان يجمع المال ثم يعتق العبيد، وهكذا كان فعل ابنه حفيده من بعده الإمام السجاد، كان دوره كله في حياته يجمع المال ويعتق العبيد. ولذلك لو استمر الأمر للإمام علي وهؤلاء الأئمة الهداة لما بقي الرق في الإسلام، لكن للأسف نتيجة استبعادهم نتيجة حرمان المسلمين منهم بقي ظهرت الكثير من الظواهر السلبية. كان يقول كذلك سيروا إلى قوم يقاتلونكم كيما يكون، هنا يوضح الإمام علي كيف سر يعني تلك الحروب التي قام بها، سيروا إلى قوم يقاتلونكم كيما يكون في الأرض جبارين ملوكا، يعني كان الإمام علي لم يكن ليحرص على أن يكون حاكما، وإنما كان يواجه أولئك الذين يريدون أن يحولوا السياسة الإسلامية إلى كسروية وقيصرية. سيروا إلى قوم يقاتلونكم كيما يكون في الأرض جبارين ملوكا يتخذهم المؤمنون أربابا ويتخذون عباد الله خولا. وكان يقول لي الذين عندما زارهم رأوهم يعني يتعاملون معه كما يتعاملون مع الملوك، قال فلا تكلموني بما تكلموا به الجبابرة ولا تتحفظوا مني مما يتحفظ به عند أهل البادرة ولا تخالطوني بالمصانعة، إلى آخر كلامه. فهذه الكلمات جميعا طبعا لا يمكن في هذا المحل المختصر أن نتحدث عن الإمام علي وجوانب العدالة والسلام والأخوة والإنسانية في شخصيته، فلذلك اكتفينا بإراد هذه الأمثلة والنماذج، وإلا فإن كل كلمة من كلماته هي النور، هي تعبر عن الكثير من الحقائق التي نستفيد منها في السياسة، نستفيد منها في الاجتماع، في الأخلاق، في كل شيء، والحمد لله رب